الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعته، ووقفنا عند موقف المسلم من نصوص الغيبيات، فذكر لنا أنه يجب علينا الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه. ما دام صح وثبت فما نزيد أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والكلام أيها الإخوة عن قاعدة التسليم والقبول التي عند السلف نحتاجها بتأصيلها، خاصة إذا ربطت بالمثال والتمثيل السلوكي في حياة الصحابة. نحن اليوم ما أكثر ما نعترض على الوحي ونعترض على النص، بمجرد أن العقل لا يقبل تجد أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل فينطلق مباشرة لأي شيء لأجل أن يبحث عن المبررات في قضية ضعف التصديق ثم ضعف التطبيق، وكل هذا يعتبر خلل في التلقي. ولهذا يجب كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول آمنا به، لكن بشرط صح به النقل، أما إذا لم يصح فالأمر سهل. قال فيما شاهدناه، يعني في الشيء المحسوس، وفيما غاب عنا مثل عذاب القبر نشاهده وإلا غاب، غائب الملائكة غائب، وهناك أشياء غيبيات يجب الإيمان بها ولا نجوز لنا التعرض عليها إطلاقا، كمثل الجنة والنار وغيرها. والعجب أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون يا رسول الله تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، رأي العين، نحن نحدث عن الجنة والنار ولا نرى أنها شيء. الصحابة رضي الله عنهم يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، قالوا حتى ظننا أنه في نخل المدينة قريب، لكن عندنا يحدث الناس عن المسيح الدجال كأنها متى يحدث أصلا ولا يمكن. وهذا يدل على أن ثمة خلل عندنا في قضية التلقي. يقول هنا نعلم أنه حق وصدق، فهو حق وليس بباطل، وصدق وليس بكذب، وسواء في ذلك ما عقلناه أو ما جهلناه. ما عقلناه يعني ما فهمناه وأدركناه، وما جهلناه شيء كثير، جل الغيبيات كمثال بسيط، كيفيات صفات الله عز وجل غيبي، كيفيات اليوم الآخر غيبي، والغيبيات عندنا كثيرة نجهلها ولا نعلم عنها شيء، لكن نقول آمنا بذلك. قال ولم نطلع على حقيقة معناه. في بعض الأحيان تأتينا النصوص ما نعرف معناها، ألف لام ميم حاميم، في بعض الأشياء ما ندري عنها، ولذلك الله قال ما يعلم عدتهم إلا قليل، ليس كل أحد. طيب ما موقف الكثير كل الناس أن يقولوا سمعنا وأطعنا وآمنا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اللطائف أن المؤلف ضرب لنا بمثال واحد، حادثة الإسراء والمعراج، هي من الحوادث العظيمة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هي عظيمة في زمن الإسراء، عظيم في زمن أبي جهل وزمن قريش، أما اليوم فالأمر سهل، نستطيع أن نركب طائرة إلى بيت المقدس ونرجع في نفس الليل لا مشكلة. لكن في الزمن السابق قالوا كيف، إنا لنضرب إليها أكباد الإبل شهرا بكامله، وأنت تقول ذهبت ورجعت في ليلة، هذا لا يمكن أن نصدقه. أما نحن فنقول نصدقه ونؤمن به حتى ولو لم يكن ثمة طائرات ووسائل حديثة توصلنا إلى ذلك. ومن اللطائف أن يكون في حادثة الإسراء والمعراج معجزات عديدة، ليس معجزة هو بذاته، ففيه من المعجزات ما نسميه حادثة الدابة وهي البراق، تسير بسرعة الضوء وتصبح تضع حافرها عند منتهى البصر. من يقول هذه ما نستطيع، لا نشاهد هذه السرعة إطلاقا. وكذلك نجد منها جمع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جمعوا كاملا أنبياء الله، جاء في الحديث أن عددهم 124 ألف نبي والرسل 310 رسول، جمعوا على القول الصحيح بأرواحهم وأجسادهم، وجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما. هذا من المعجزات. ثم تأتي المعجزات، المعراج معجزة، صعود السماوات معجزة، رؤية الملائكة معجزة، رؤية الأنبياء في السماوات معجزة، كلامه لربه معجزة، وغيره، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، كل هذه معجزات نؤمن بها نحن، نحن لم نشاهد ومع ذلك نقول آمنا. ومن اللطائف مثلها سدرة المنتهى، رآها النبي صلى الله عليه وسلم يسير الراكب في ظلها مسيرة 70 عاما لا يقطعه، نؤمن ونقول سمعنا وأطعنا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الرؤيا أو أن الحادثة الإسراء والمعراج كانت يقظة لا مناما، وهذا هو القول الراجح عند أهل السنة، لأن من العلماء من يقول أن الإسراء والمعراج مناما، ومنهم من يقول أنه يقظة، ومنهم من يقول أنه مرتين، مرة مناما ومرة يقظة إلى غير ذلك، ومنهم من يقول كان بمكة ثم كان بالمدينة، لكن الصحيح أن الإسراء مرة واحدة، وأن فرض الصلوات مرة واحدة فقط، وأن رؤية الأنبياء وسؤالهم والجلوس معهم لم يكن إلا مرة واحدة فقط، وهذا نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله وقال من قلت بضاعته في الحديث أشكلت عليه بعض الروايات التي وردت، فكلما أشكل عليه حديث جعلها عددا ثانيا وثالثا ورابعا، وهذا يدل على أنه لم ينظر إلى الرواية والدراية والصحيح أنها رؤيا واحدة. قال فإن قريش أنكرته وأكبرته، ولم تكن تنكر أن يكون مناما، لأن الإنسان النائم إيش يرى؟ كل شيء، ففي النوم قد ترى جنة وقد ترى خيرا وقد ترى نارا، ولا ينكر على الإنسان الرؤى المنامي، لكنهم أنكروا لما كان ببصره يقظة صلى الله عليه وسلم يرى. قال ومن ذلك أن ملك الموت، هنا الآن حادثة أخرى نؤمن بها، ملك الموت جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام لقبض روحه، فماذا كان هناك؟ موسى عليه الصلاة والسلام، هذا نكتب هنا مما يتميز به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على سائر الخلق، أنهم يخيرون عند نزول الأجل، أما نحن فلا نخير، نحن جميع البشر قاعدتهم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما في تقديم ولا تأخير، أما الأنبياء والرسل يخيرون عند نزول الأجل، هل تقبض أرواحهم أو أنهم يمد لهم في العمر؟ موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطمه موسى، ففقع عين ملك الموت، فرجع ملك الموت إلى ربه فقال يا رب أرسلتني إلى عبد يريد الدنيا ما يريد الموت، قال ارجع إليه ثم قل لموسى ضع يدك على جلد ثور فإن لك بكل شعرة تكون تحت يدك عاما تعيشه، سنة تعيشها، تحت يدك 1000 شعرة 2000 شعرة تعيش. وفعلا جاء إلى موسى وأخبره بأمر الله عز وجل، قال موسى لملك الموت ثم بعد ذلك ماذا؟ قال الموت تموت، قال إذن من الآن فابدأ فلا حاجة للبقاء. وغالبا عندنا أيها الإخوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني تقبض أرواحهم بعد إيش؟ انتهاء مهمتهم. محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، انتهت المهمة. ومن اللطائف أيها الإخوة كلما كبر عمرك كلما وجب أن يكثر استغفارك. نحن في غيبوبة أيها الإخوة، نحن عجب، أنا دائما نضرب اللي أحبه، بداية العمر هنا مثلا نحن نمشي هنا طفلا ثم شابا ثم دراسة، وتمشي والنهاية هنا، أنت تمشي للموت ما تمشي للحياة، لكننا نعيش نؤمل، درسنا متوسط ثم ثانوي ثم جامعة ثم وظيفة ثم نترقى ثم نجمع مال ثم حفرة، ما في شيء مؤمل، لو كنا حياتنا نحن نؤمل للبقاء لا نؤمل لأننا نفنى وننتهي، والله قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكنها سنة الله في الحياة أن من الناس من يعون ويدركون فيستعدون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والثاني من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعيش ونسبح ونجد عجب، يعني أقرب شيء نصلي كل يوم هنا 10 جنائز، ونبقى من الناس من يفرح ما شاء الله توفي 20 الله أكبر، وكأن الجنائز نفرح بها وما ندري متى يفرح بنا، لأن الإنسان لن يبقى في هذه الحياة الدنيا، وإنما لا بد من الرحيل. لكن هنا قبض الروح لكل أحد، والناس يختلفون في ذلك. وفي حقيقة الموت سنة كونية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو كان البقاء لأحد لبقي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أن الله يبين لنبيه: أفإن مت فهم خالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات بعدها أو قتل، يعني نبي يقتل، صح وإلا؟ ومع ذلك هو نبي وأفضل الخلق على الإطلاق. يقال يخبر بأنه ربما يموت وربما يقتل، وتعددت الأسباب، والموت واحد. انتهى يعني من ذلك. والكلام على حقيقة الموت وما يتعلق بها يحتاج إلى تفاصيل لا نذكره، لكن ذكر أشراط الساعة. يحسن هنا أيها الأحبة أن نذكر تعليقا لطيفا هنا. نقول قسم العلماء رحمهم الله تعالى، من العلماء نقول من العلماء من قسم أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام، وتقسيمه بديع جدا. أشراط مضت وانتهت ولا يمكن أن تعود. اثنين، أشراط وقعت ولا تزال تقع. ثلاثة، أشراط لم تقع إلى الآن. القسم الأول لأشراط الساعة التي وقعت ولن تقع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا نبي الساعة، بعثت أنا والساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. ما في مجال لأن ينشق القمر مرة أخرى. هذه أشراط وقعت ولن تقع. الأشراط الساعة التي وقعت ولا تزال أن تقع: وإن الله المشتكى من واقعين اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لأصحابه: والله إني لأنتظر الساعة. قالوا له: لما؟ قال: لأن الأمانة ضيعت. قلت: ليت شعري لو أن أنس يأتي لزماننا ينظر أين الأمانة التي ضيعت عند الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، لا يزال. وهذا كناية عن العرب. اليوم كانت جزيرة العرب لا تعرف بحضارة، واليوم فيها ناطحات سحاب وفيها كذا يتطاولون بالبنيان، وصار الناس يفتخرون: أطول نافورة وأطول ساعة وأرفع مسجد وكذا، يتطاولون بالبنيان. ويا ليتنا نتطاول في الدين وفي العلم وفيما ينفع الأمة وينفعنا في الدنيا والآخرة في العمل. هذا هو التطاول الحقيقي، لأن الله قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليس في الدنيا ومتاعها ولا حطامها. وصار الناس يهمهم البهرج ولا يهمهم قضية المخبر، وهذا واقع نعيشه أيها الإخوة. وكنت أتأمل في النبي صلى الله عليه وسلم، مات الرسول وحجراته مبنية من الحجارة، غرفه مبنية من الحجارة، سقفها العريش والليف، ربما يكف المطر، ينزل المطر فينزل إلى غرفه يبلها. ويموت النبي وهذه حجره صلى الله عليه وسلم. كان يستطيع أن يطلب من ربه بيتا من زخرف، ويطلب من ربه أن يرقى في السماء، ويطلب من ربه ذهبا وفضة ومالا، لكنه يقول: مالي للدنيا، إنما أنا مثلي كمثل راكب مر. وذا العجب يقول سعيد بن المسيب، وإن كان عليه ملاحظة العبارة لكنها معنى، يعني صار الناس اليوم يتطاولون بالبنيان ويتفاخرون بما هم يسكنون وبما يطعمون وبما يجلسون عليه، أمورا عجائب، تسابق على أمر الدنيا، وينفقون من أجلها أموال طائلة. الأيام هذه أيها الإخوة مصطلح السياحة ليتها تحصى كم تدفع عليها من الأموال، أسر بكاملها، عشرات الألوف لكل أسرة تنفق. لو طلب منهم 1000 ريال من هذا المبلغ اللي صرفوه لعمل بر لم يدفعوه، بخلوا به، لكنها لأمورهم الدنيوية ولذائذهم تضيع هذه الأموال سدى. والله سائل كل إنسان عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته ملاصقة للمسجد، وباب النبي مفتوح يدخل. فلما جاء للتوسعة للمسجد في عهد الوليد أو عبد الملك أو هشام، أو أمر بهدم هذه الحجر. الناس من عهد الرسول إلى قبل الدفن يفدون إلى المدينة وينظرون إلى مسجد الرسول وبيوته، فيزهد الناس في الدنيا كاملة، ما تساوي شيئا. خير الخلق هنا، وخير الخلق مات هنا في حجرته، وهذه مبانيها ومجالسها. لكن لما هدمت وبدأ الهدم بكى أهل المدينة كلهم. لما بكوا؟ لأن هذه معالم تذكرهم بشيء من سيرته صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب: وإن كان الحمد لله أنها هدمت، لو كانت موجودة الآن لعبدت هذه الحجر. لكن يقول: وددت أنها ما هدمت. قالوا له: لما؟ قال: لينشأ ناشئ المدينة ويفد الناس من الآفاق، يعني من بعيد، ويشاهدون حجر النبي مات وهو في هذه الحجر وربه راض عنه. اليوم نحن معيارنا المال والدينار والدرهم، ولهذا هذه أشراط صارت من الأشراط التي لا تزال في الأمة يتطاولون بالبنيان. محمد صلى الله عليه وسلم ما تطاول في البنيان ولا نظر إلى الدنيا أنها تساوي، ينام على الحصير ويؤثر على جنبه صلى الله عليه وسلم، ويبكي عمر: يا رسول الله، كسرى وقيصر على الحرير والديباج وعلى النعيم والحرير والذهب، وأنت رسول الله؟ قال: تلك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. لم ينظر يعطي مدرسة سلوكية عملية في واقع الناس اليوم وحالهم. القسم الثالث التي لم تقع أبدا، وهي أشراط الساعة الكبرى إلى الآن لم تقع، وهي الخسوف والدجال والدابة والمهدي إلى غيره، عشر علامات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف مثل خروج الدجال، هذا من الأشراط، وسمي دجالا لكثرة دجله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة أعور العين، وأن عينه كعنبة طافية، ويسمى بالمسيح الدجال. ومن اللطائف أن جميع الأنبياء حذروا أممهم من المسيح الدجال، وذلك لعظم فتنته. ومن اللطائف أن مع فتنته العظيمة جعلت له علامات ظاهرة، وأكثر الناس يتبعونه. مكتوب على جبينه كافر، كافر، يقرأها كل مسلم يعرف الكتابة والقراءة ولا يعرفها، ومع ذلك الله يجري على يديه من الخوارق العجائب. يأمر السماء تمطر فتمطر، ويأمر الأرض تنبت فتنبت، ويخرج يحيي الموتى، فيقول يبدأ بالصلاح ثم التدين ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيش في الأرض 40 يوما كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كسائر أيامكم. ومن العجب أنه يطوف الأرض كلها، الله أعطاه هذه القدرة. وتحبس مكة والمدينة، تحرس فما يستطيع الدخول إليها. ولكن يجب أن يعلم أن مكة والمدينة تنفي خبثها، فما يبقى فيها أحد إلا أهل الإيمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا علمنا به في مكان ألا نأتي إليه وألا نرده. من طبيعة الناس أنهم إذا رأوا مثل هذه العجائب، مثل حالنا اليوم، يرى حادث، يرى مصيبة، يرى بلية، يقول روح أتفرج أشوف شلي. عونا لا، فتنته عظيمة، غالب من يلتقي به يؤثر عليه. ومن اللطائف أنه يخرج في خراسان من أرض يقال لها اليهودية كما قال ابن كثير، وأتباعه يكون 70,000 من يهود أصبهان، هذا جزء من الأتباع، نحن أمرنا بالاستعاذة منه في كل صلاة نتعوذ بالله منه. ويقول العلماء قاعدة: كلما كان اكتبوها الآن، كلما كان الشيء عظيما كان دعاء الله عز وجل به أكثر. الآن المسيح الدجال خطير وإلا لا؟ وعظيم، كل صلاة نصليها نتعوذ بالله. الهداية أمرها عظيم جدا، في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، ما في ركعة من الركعات إلا ونقول اهدنا، لأنها شيء عظيم وليست سهلة. وإن كان واقعنا اليوم الناس أين يقول كيف المسيح الدجال أين نحن. ومن العطائف أننا أمرنا أن نتعوذ به في آخر كل صلاة، وكذلك نقرأ سورة الكهف. من قرأ 10 آيات من سورة الكهف من أولها ومن آخرها أمنه الله من فتنة المسيح الدجال. هناك عدد كلام على آخر من يلتقي به وعلى المدينة وما يتعلق بها، تفاصيل لا نحتاجها. هنا من العلماء من يقول أن المسيح الدجال لا يزال، وحديث الجساسة تميم الدار يدل على وجوده، ويوجد عدد كلام يقال إنه موجود في مثلث برمودا وكلام الله أعلم بصدقه. ما ورد في صحيح مسلم من رؤية التميم الداري ومن معه وهو على الكفر لم يكن مسلما وشاهده وشاهد الدابة ولقيهم وسأل أخبار عديدة جدا يدل على أن هذا حق وصدق ولا نكذبه، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ذكر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويعتبر هذا من أشراط الساعة، جاءت الآيات والنصوص في إثبات ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل بالمنارة الشرقية بالشام، أرض الإسلام وأرض الإيمان، ونقول وأرض المحشر يجتمع الناس فيه، وجعلها الله موطنا مباركا، حتى أن علماء الإسلام ألفوا كتبا مستقلة في فضائل الشام. عندنا لا نعرف عن الشام شيء، لا نعرف إلا طعامها وخضرتها فقط، لكن أين ما فيها من العلماء وما فيها من الخير والبركة والنصوص لا ندري عنه، دل على أن الناس لا يعلمون كثير مما يتعلق بأمور دينهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ينزل إلى الدنيا، ثم بعد ذلك عند نزوله يكون هنالك المهدي المنتظر قد أقيمت له الصلاة وأراد أن يتقدم، يشاهد وهو ينزل، ثم إذا بالمهدي يرجع فيقول له عيسى: صل بالناس فقد أقيمت لك. قال: لا، كان يتولاهم المهدي، فلما جاء عيسى أخذ الأمر كله متوليا بذلك، ويصبح يعني في حكما مقسطا، ويكون في عهده يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، بمعنى لا يوجد نصراني على وجه الأرض، فلا يقبل من الناس إلا إيش؟ الإسلام، لأنه لما وضعت الجزية ذهبت، والجزية إنما تأخذ من أهل الكتاب. فإذا هذا، وهل نقال بأن هذا تغيير نسخ للشرع؟ لا، بل هذا هو شرعنا نحن يعمل به عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه شرع مؤقت في زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى يقتل المسيح الدجال، مسيح الدجال يعيث في الأرض فسادا، فيتأذى الناس منه، فيخرج عيسى ومن معه ثم ينطلق إليه، وهو جاء بجند، فما إن يرى عيسى عليه الصلاة والسلام بمجرد الرؤية إلا يسيخ في الأرض يسقط، فيأتي عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتله ويكفي الناس من شره. في عهد عيسى عجائب، الرمان تكفي القبيلة، تخرج الأرض بركاتها وزينتها وخيراتها، ويعيش الناس في خير عظيم. قيل إنه يمكث في الأرض 40 سنة عليه الصلاة والسلام، ويصبح هذا عليه الصلاة والسلام يعيش بعد ذلك، وثم كذلك يدعو على يأجوج ومأجوج، وهم عندنا هنا يأجوج ومأجوج خلق من خلق الله عز وجل، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه، ونقرأها في سورة إيش؟ في سورة الكهف، ومعهم قصة ذي القرنين ولهم أخبار. هناك كلام وروايات في كتب أشراط الساعة يمكن الرجوع إلى النهاية لابن كثير رحمه الله، كذلك الاتحاف الجماعة في أشراط الساعة لشيخنا رحمه الله الشيخ حمود التويجري، كذلك أشراط الساعة للوابل، وهناك يعني عدد أشراط الساعة الكبرى والصغرى الدكتور عمر الأشقر، كلها كتب. كنت تمنيت لو كنا يعني شرح المتن بتوسع، ألا نأتي بقضية من القضايا حتى ندعمها بسبعة أو عشرة من المراجع العلمية التي يمكن أن أتوسع في هذه القضية. لا تمر علينا هذه القضايا على أنها لم يتحدث عنها إلا ابن قدامة وحده، وإنما تكلم عليها أئمة الإسلام من المتقدمين ومن المتأخرين. ذكر في يأجوج ومأجوج أخبار وأشكال وآذانهم وغيره، لا نثبت شيئا إلا بما صح وثبت. وأخبر الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج من بني آدم، ومن اللطائف بعض العلماء قال إنهم الصين الآن، ولكن لا نستطيع الجزم 100%. بهذا الأمر، ويقولون إن سور الصين العظيم الآن هو السد المنيع، لكن أصبحنا الآن نشاهد الصين يسافرون ويأتون وربما ينطلقون لدول ويعملون ويستقدمون في أكثر دول العالم. نقول الله أعلم بهم، خبر غيبي لا نستطيع أن ننزله على واقع. هنا قاعدة ينبغي أن نفهمها أيها الإخوة، ويجب أن تكون عندنا تصور فيما يتعلق بالأحداث الغيبية. الحدث الغيبي الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيقع لا يمكن أن ننزله على عصر ولا مكان إطلاقا، لأن لا نستطيع أن نجزم أن هذا هو الذي هو. إذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول أنتظر الساعة لأن الأمانة ضيعت، ويأتي إنسان يقول إذا تطاولوا بالبنيان في عهد الخلافة العباسية وعهد الخلافة الأموية وعهد الخلافات كان هناك تطاول، هل معناها انتهت هذه الأشرار؟ لا نستطيع أن نجزم بأن هذا هو بعينه دون غيره، مثله يأجوج ماجوج لا نستطيع أن نجزم. مثل ما يقال الآن إن وخاصة نجد في كتب الآن ألفها بعض من المعاصرين يحددون يوم القيامة ويجعلون أن هذا زمنها، وربما حددوها بالأسبوع وبالشهر وبالعام، كل هذا كلام لا دليل عليه ولا يجوز لنا الجزم، وإنما هذا من التخرص بأمر الغيب. موجود كتب نهاية العالم، موجود كذلك عدد من الكتب كتبها بعض من المعاصرين، لكن نقول لا نعتمد عليها، وإنما نقول كما قال النبي للأعرابي لما سأله عن الساعة قال ماذا أعددت لها، ننشغل بما ينفعنا ولا ننشغل بمثل هذه الأمور. هؤلاء الياجوج ومأجوج يعيثون في الأرض فسادا، قد روي أنهم يشربون المياه، قد جاء في حديث الجساسة أنها يسألهم هل في بحيرة طبرية ماء؟ قالوا نعم، قال يوشك أن لا يكون فيها ماء. يقال أنهم يمرون على المياه يشربونها، فيشرب أولهم فإذا جاء آخرهم يقول قد كان في هذه ماء، يعني كأنها من سنوات ما فيها ماء، مع أنهم مشية واحدة. الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وأخبر بهم. يدعو عليهم عيسى، فيسلط الله عليهم داء يسمى النغف، دود يأتي في أصول عن أعناقهم، ثم بعد ذلك يموتون جميعا ما يبقى منهم أحد، فتنتن الأرض من رائحتهم جثث ميتة. فيدعو عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يرسل الله مطرا وريحا قوية تسحب جثثهم وتغسل الأرض وتلقي بها في البحر، فينتهي الناس من شرهم. ذكر المؤلف خروج الدابة، ولا شك بأنها من العلامات، الله ذكرها في كتابه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وذكروا أن هذه الدابة تختم على الناس، وجاء فيها أنها لا يعرف قبلها ولا دبورها من كثرة الشعر الذي فيها، ولكنها تكلم. نحن نعلم أن الدواب الأصل أنها ما تتكلم، لكن هذه تعتبر من الآيات والمعجزات، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جئنا نسأل من أين تكون هذه الدابة، الله أعلم بها، لم يأتي النص على أين مكانها ولا أين وقتها ولا كثير من صفاتها، وإنما وردت أحاديث في تفاصيل ذكرها الذين كتبوا في المعجزات أو أشراط الساعة تحتاج إلى ثبوت في صحة سندها. جاءت آخر أشراط وهي طلوع الشمس من مغربها، هذه إذا وقعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. عندما يشاهد الناس طلوع الشمس مغربها يسلم الناس، فلا يقبل الله من أحد إسلاما إطلاقا ولا إيمانا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، ودل على أن هذه من الأشراط التي تنتهي. هنا نذكر قال هنا وأشباه ذلك مما صح به النقل، يعني كأن العمدة في الأشراط هو ما صح. يحسن هنا نكتب فائدة صغيرة، نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب لهذه الأشراط العشر، ما ثبت حديث يعطينا واحد اثنين في الترتيب، لكن بعضها يدل على أن بعضها قبل بعض، لكن كترتيب دقيق هذه الأولى ثم الثانية ثم الثالث ثم الرابعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يعطينا فيها، وإنما سردها النبي صلى الله عليه وسلم سردا في بعضها مرتب وبعضها جاءت عامة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد ذلك عذاب القبر. القبر هو مدفن الإنسان، ومن اللطائف أول من سن القبر الغراب، وتعلمنا من الغراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فنقول في القبر شيخنا الغراب، ولا عيب على الإنسان أن يستفيد من غيره وإن كان شيئا حقيرا. الغراب ليس شيئا، ولكن قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فصار استفاد من الغراب. هنا أيها الحبة تنبه على بعض المسائل المتعلقة بعذاب القبر. عذاب القبر من الغيبيات هنا وليس من الأمور المشاهدة، ويحسن أن ننبه على مسألة مهمة. وجد شريط سجل فيه بعض أصوات الذين يقال بأنهم يعذبون في قبورهم، هذا الشريط ينبغي عدم سماعه وينبغي عدم نشره، ولسنا نحن لسنا في حاجة إلى أن نقول لا يمكن أن أؤمن حتى أسمع، بل نقول سمعنا وأطعنا، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع ونؤمن بذلك. عذاب القبر ونعيمه ثبت بالسنة المتواترة تواترا معنويا، فلا مجال للشك والتردد فيه. ثم نجد هذا الشريط سمع، أين هو؟ في سيبيريا. وهل معنى القبور هناك أن أرواح الناس هناك وقبورهم؟ لا نستطيع الجزم بها، لكن قد يطلع الله بعضا من الخلق على شيء من عذاب القبر. يعني قد يدخل الإنسان زيارة للمقبرة فيسمع صوتا أو يشاهد نارا، لا نكذب بهذا وقد نقل، لكن أن يتخذ على أن هذا هو اليقين الذي هو عذاب القبر 100%. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، مر على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما لا يستنزه من بوله والثاني كان يمشي بالنميمة. هذا لا مانع منه ونحن نثبته لأن النبي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع قرع نعاله، وبين على أنه هناك ثمة سماع. وعذاب القبر هنا لماذا ذكر الآن العذاب والنعيم؟ لأن القبر الناس فيه على قسمين، معذبون أو منعمون، وهذا قد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وعذاب القبر ينقسم إلى قسمين، عذاب دائم كالكفار، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وعذاب منقطع وهو لعصاة الموحدين، يعذبهم الله تعالى ولكنهم بعد ذلك يطهرون بها، فقد يكون هذا العذاب تطهيرا وقد يستمر العذاب لبعض من الناس. يجب أن نعلم نحن عقيدتنا نؤمن بعذاب القبر، ولسنا كالمعتزلة، فإن المعتزلة لا يؤمنون بعذاب القبر. ولذلك يروى أن لم أهم كانت في طبقات الحنابلة أن أحد أئمة أهل السنة كان إماما يصلي بالناس، فجيء بأحد أئمة المعتزلة ميتا فكان يصلي عليه صلاة الجنازة، فقالوا فكان من دعائه اللهم أذقه عذاب القبر فإنه لا يؤمن به، لأن المعتزلة لا يؤمنون بعذاب القبر ويكذبون بذلك. أما نحن فنحن نؤمن بعذاب القبر ونعلم أن القبر يكون عذابا. مما يحسن التنبيه عليه عذاب القبر للروح والجسد جميعا، حتى وإن أكلت السباع جثة الإنسان أو أنه أحرق أو أنه أكله تخطفته الطير، فالعذاب يصل إلى روحه وإلى جسده، هذا هو الصحيح عندنا نحن أهل السنة، ولكنه إلى الروح أكثر منهم الجسد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبلأ في قبره فلا يبقى منه إلا عجب الذنب. ومن اللطائف أن الآن اكتشف علميا أن الإنسان عندما يموت ويتحلل يوجد قطعة صغيرة جدا لا تأكلها الأرض تبقى، وهذه هي التي ينبت الناس منها يوم القيامة ويخرجون من قبورهم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فالناس يبعثون ويخرجون من قبورهم. تفاصيل عذاب القبر وما يتعلق به ذكر المؤلف الفتنة، والمقصود بفتنة القبر هي الأسئلة الثلاثية، من ربك وما دينك ومن نبيك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالين، عن حال المؤمن يجيب وعن حال الكافر لا يجيب، بقي العصاة مسكوت عنهم، ولكن نسأل الله أن يلقننا حجتنا وأن يثبتنا عند السؤال فنجيب بهذه الأجوبة ليصبح القبر روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الأمم السابقة تفتن في قبورها أو لا تفتن، على قولين، والصحيح أنها تفتن، وهذا هو رأي شيخنا ابن باز رحمه الله أن الأمم السابقة تسأل هذه الأسئلة الثلاثية، لأن الأسئلة الثلاثية لنا ولهم، ربك ودينك ونبيك، وكذلك لأن فتنة القبر فيها شيء من الشدة وفيها من البلاء، وأمة محمد أفضل من أمم السابقة، فلا يمكن أن يشدد على أمة محمد والأمم السابقة لا يصيبها شيء. قد جاء في الأحداث أن القبر له ضمة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد رضي الله عنه، اهتز له عرش الرحمن ومع ذلك ضمه القبر. ونسأل الله أن يجعل هذه الضمة ضمة خير وسعادة ونجاة وفلاح. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يسألان في القبر منكر ونكير. صح فيهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمهما. وعندنا قاعدة في الغيبيات: لا نستطيع أن نسمي ولا أن نصف ولا أن نذكر وظائف ولا أن ندخل في التفاصيل إلا بنص، ما دام صح بتسمية هذين الملكين فنسميهما. أما ملك الموت فلم يصح تسميته بعزرائيل، وإنما يسمى ملك الموت. ذكر المؤلف ينفخ في الصور، والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. الصور كالقرن، كمثل هذه القارورة ولكنه متسع، أعلاه واسع وأسفله ضيق، ينفخ فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينفخ إسرافيل في الصور تجد أن الناس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلائق يسمعون فيصبحون ليت ليت، يدرون لا يدرون من أين يأتيهم الصوت، ثم يصل الصوت قويا فيموتون كلهم. يعني في بعض الأحيان إذا خرج عليك إنسان وصرخ في وجهك تشعر أن قلبك إيش يرتفع، لكن إذا كان مع القوة تتقطع القلوب ثم يموت الناس. وذكره الله تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وأصبح الآن هناك نفخ يتعلق بالصيحة وبالصعقة، وهناك نفخ يتعلق بإخراج العباد، وكذلك قيل إسرافيل متعلق بالأرواح، وميكائيل متعلق بالقدر، وجبريل عليه الصلاة والسلام متعلق بحياة القلوب والأرواح. واختلف العلماء في النفخات هل هي ثلاث أم اثنتان. الصحيح أنها اثنتان فقط، ويدل على أنها نفخة بعث ونفخة تتعلق بالصعق والفزع، كلاهما نفخة واحدة، وهذا رجحه شيخنا ابن باز، وإن كان بعض العلماء يقول نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث. الآيات في هذا يعني كثير، ذكر عاد المؤلف: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. الآن هنا الناس يحشرون يوم القيامة، يخرجون ويحشرون. في الدنيا كل إنسان يستر عورته، في الدنيا نلبس ونلبس على أقدامنا وعلى أجسادنا، لكن يوم القيامة يخرج الناس كيوم ولدتهم أمهاتهم. والله سبحانه وتعالى ذكر: قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، بمعنى أنهم يخرجون كأنهم الآن ولدوا. قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء سواء؟ قال: يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، ما في مجال التفكير في رؤية العورات وغيرها من شدة الفزع الذي يصاب به الناس في ذلك. هذا الحشر يدل على قضية البعث، وأن الناس زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الشفاعة، والكلام على الشفاعة أيها الأحبة طويل، لكني أمره كما أمر. يعني هناك عناصر كثيرة: تعريف الشفاعة لغة واصطلاحا، تقسيم الشفاعة على وجه العموم، أنواع الشفاعة المثبتة، أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعات العامة، أركان الشفاعة وما يكون فيها، الفرق بين الشفاعة عند الخالق والمخلوق، لماذا يوجد الشفعاء يوم القيامة ويأتون، من الذين يشفع لهم، الأعمال التي يمكن أن توجد الشفاعة للعبد وتحقق له الشفاعة، تفاصيل كثيرة نحتاج أن نتوسع بحيث يعني كل إنسان عنده تصور لمفهوم قضية الشفاعة. المؤلف رحمه الله تعالى هو متن، فالمتن يعطيك لفظ ويعطيك أنت تشرح ما تريد، ولهذا قال: فيقفون في الموقف حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى الشفاعة العظمى، وتسمى المقام المحمود. فالناس يوم القيامة كما قال الله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس والعرق يحيط بهم ويلجم أقواما وآخرون على حسب أعمالهم ودرجاتهم في العرق، فيضيق الناس فيأتون إلى آدم فيقول أنت أبونا وأنت خلقك الله بيده وأنت أسجد الله لك ملائكته وأنت أسكنك جنته إلى آخره، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، وإني قد أذنبت ذنبا عجب. وأنا هنا منهج عظيم جدا، شوف انظر، نبي وكريم وخص بخصائص، ما نسي ذنبا واحدا وقع فيه. نحن أيها أحبة كم ذنوبنا، وعندما تسأل إنسان ماذا عملت قال الحمد لله استقمت. طيب والماضي كأنها مسحت يقينا عندنا. آدم تاب الله عليه صح وإلا لا، اجتباه وهداه وميزه وشرفه، ومع ذلك ما نسي الذنب. ما السبب؟ من كان بالله أعرف إيش؟ كان منه أخوف. هم عرفوا الله حق المعرفة فخافوه أشد الخوف، أما نحن فما قدرنا الله حق قدره. ولتجد أن الإنسان يقترف وكأنه ما عمل شيئا، مصيبة وبلاء نعيشها اليوم في حياتنا، خاصة مع توسع الناس في قضايا المعاصي اليوم عبر الجوالات وعبر الوسائل الحديثة وعبر مصائب وبلايا. نسأل الله الثبات على دينه. ولهذا يأتون إلى نوح ويذكر، وإلى موسى ويذكر، وإلى إبراهيم ويذكر، وموسى ويذكر، وعيسى ولا يذكر ذنبا، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول النبي أنا لها أنا له. فيأتي النبي وهو رسول الله يقول فأسجد. شوف تعبد لم تنتهي العبودية إطلاقا فلا زال. فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي بمحامد، كأنه يقال من يريد أن يستجاب له فعليه بالسجود، ثم عليه بكثرة تمجيد الله تعالى وتعظيمه. فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأقول ربي افصل بين الخلائق، فيفصل الله بين عباده. هنا قال ويحاسبهم الله عز وجل، والحساب نعوذ بالله أن يكون حسابنا عسيرا. يقول العلماء إن الحساب، الناس في الحساب على ثلاثة أقسام. قسم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونسأل الله أن يشرفنا بهم أن نكون منهم. وقسم آخرون يحاسبون حسابا يسيرا، وثالثون يحاسبون حسابا عسيرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فسوف يحاسب حسابا، قال ذاك العرض، وإلا فلو يحاسب الإنسان. ومن هنا يمكن التفريق بين الحسابين. فالحساب اليسير أن يقرر العبد بذنوبه، يقال ألم تعمل كذا، ألم يحصل منك كذا، ألم تقترف كذا، ألم تعصي، هذا تقرير. لكن الحساب العسير لماذا فعلت ولماذا قلت ولماذا حصل لك ولماذا لم تصلي ولماذا لم تعمل الصالحات، لماذا قطعت رحمك، لماذا اغتبت، لماذا، هذا حساب عسير. من ينجيك من الله عز وجل إذا حسبت؟ ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته نحن الأولون والآخرون يوم القيامة. نحن أول الأمم دخولا الجنة وآخر الأمم وجودا في الحياة، هذا تشريف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف تنصب الموازين. الله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن خفت موازينه، من ثقلت موازينه، والوزن يومئذ الحق. نصوص كثيرة تثبت الميزان. ولسنا كالمعتزلة قاتلهم الله، فإنهم ينكرون الميزان ويقول الميزان هذا للبقال وصاحب الخضروات، لماذا يضع الله ميزانا؟ نقول نحن نقول سمعنا وأطعنا، الله أخبرنا فما نعترض على ربنا بشيء. قال العلماء رحمهم الله تعالى والصحيح أن الميزان له كفتان ولسان. وأجاء الاختلاف بين العلماء ما الذي يوضع في الميزان، قيل العمل وقيل الصحف وقيل العامل. فالعمل يوضع كلمتان خفيفتان على اللسان في الحديث ثقيلتان في الميزان، والعامل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل السمين الضخم فيوضع في الميزان فلا يساوي عند الله جناح بعوضة. بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نحيف ودقيق الساقين يجني للنبي صلى الله عليه وسلم ثمر الأراك. ثمر الأراك ما هو؟ ها؟ السواك. السواك عروقه ما ليس ثمرا، يسمى الكباث. لو كان عندنا درس غدا جئت لكم بالكباث، يعني أنا أشتريه وأضع عندي في الثلاجة في الفريزر أحفظه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في سفر فقال أجنوا لي منه كل أسود، لأنه يبدأ أخضر ثم يحمر ثم يسود، إذا نضج أسود. قال فإني كنت آكله يوم كنت أرعى الغنم لأهل مكة. واضح؟ يأكله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الفاكهة، وهذا يدل على أنه يوجد. عادة إذا جاءت مثل هذه لو علمت كان جئنا لكم بكباث نريكم إياه، لكن إن شاء الله دورة أخرى إن شاء الله. ولذلك ابن مسعود لما كان رضي الله عنه وأرضاه يجري للنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه إزار، جاءت ريح شديدة كفأت أخرجت ساقاه فكانت دقيقة جدا، فضحك الصحابة لما رأوه كأنهم يقولون كيف عايش هذا بالدقة. قال الرسول مما تعجبون ليش تضحكون؟ قالوا يا رسول الله والله رأينا ساقين ما رأينا مثل هذه فنضحك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيد لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ما الذي يوزن؟ العامل. ثم توزن الصحف، أين حديث البطاقة صريح في ذلك. ولذلك ذكر عاد نشر الدواوين وتطاير الصحف، ديوان ما كتب فيها وما عرض، ويصبح الإنسان يرى ما قدم وما عمل. ثم تتطاير الصحف بعد ذلك، فآخذ كتابه بيمينه وآخر بشماله، نعوذ بالله أن نكون ممن يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، بل نسأل الله أن ننقلب إلى أهلنا مسرورين ونحاسب حسابا يسيرا. ذكر المؤلف الحوض، والكلام على الحوض طويل، والحوض هو مجمع الماء، وقد جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر، عرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، جاء فيه إخبار. يحسن هنا أن ينبه على أن الحوض هو أول نعيم أهل الجنة يذوقونه قبل دخول الجنة، والسبب لأنه يشخب فيه ميزابان فيشرب الناس منه. ومن خصائصه أنه من أهل من طعام الجنة أن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله أن لا نرد عن حوضه بل نرده ونشرب منه، لأن هذا من نعيم أهل الجنة ويتميزون به. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، يعني المتقدم. أنكرت المعتزلة قاتلهم الله الحوض. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أغفى إغفاء ثم استيقظ وهو يتبسم. لا يدرى هل الصحابة سألوا الرسول يا رسول الله ما لك تبسمت، أو قال الرسول للصحابة ألا تسألوني لما، فقالوا يا رسول الله، فقال نهر أعطانيه الله. ثم ذكر النبي الحوض وجاءت إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اختلف العلماء هل لكل نبي حوض، والعمدة في ذلك الأحاديث الواردة. من العلماء من يقول أنه صح الحديث، وممن صحها ذلك شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني في الحديث عند الترمذي، وبين إن لكل نبي حوضة وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقواما يذادون عن حوضي فأقول أصحابي وأقول أمتي، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط. الصحيح أن الحوض قبل الصراط، وذلك لأن لو كان بعد الصراط لما ديد أحد، فإن من جاوز الصراط نجا، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام القرطبي والإشبيلي وغيرهم من أئمة الإسلام، رجحوا أن الحوض إنما هو قبل الصراط، وهذا هو الذي تدعمه هذه الأدلة. اختلف العلماء، منهم من قال أن هناك حوض قبل وحوض بعد، وعلى حسب الرواية. منهم من قال أنه الناس يريدون أقواما يريدون على الحوض الأول والآخر، لكن الصحيح أنه حوض واحد. ذكر الصراط، ونسأل الله أن يرزقنا التجاوز على هذا الصراط. نقول الصراط جسر بين الجنة والنار، موجود على النار، ويصبح الناس فيه كما قال ربنا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ينصب هذا الصراط وبعدها يمر الناس وتمر الأمم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعواهم اللهم سلم سلم، وذلك لأن الناس ما بين مخدوش وما بين نقول مكردس في النار كلاليب تمر، فما يدري الإنسان أي كلاب يخطفه، فمن خطف ألقي في النار. ولذلك قال ربنا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الخروج. جاء الحديث أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ودحض ومزلة لا يثبت الناس عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يمرون على مقدار أعمالهم في هذه الحياة الدنيا، وكذلك يمرون في السرعة على مقدار أعمالهم، منهم كالبرق ومنهم كأجاود الخيل ومنهم كالريح ومنهم ومنهم، آخرهم من يمشي مشيا على وجهه. سأل الصحابة: يا رسول كيف يمشي على وجهه؟ قال: إن الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه. وهذا يدل على أن الناس ليسوا على درجة واحدة، قد ثبت هذا في الصحيحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاود الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش يعني مرسل، ومكدوس نعوذ بالله ملقا في النار نعوذ بالله من النار. جاء في الحديث ذكر قضية المؤلف الشفاعة، ولا شك بأن الشفاعة يعني سنذكر على ضوء ما ذكر المؤلف. شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم قسم العلماء الشفاعة إلى قسمين: مثبتة ومنفية. فالمنفية للكفار والمثبتة لأهل الإيمان. المعتزلة والجهمية أنكروا الشفاعة إطلاقا كلية، لأنهم استدلوا بالأدلة الواردة في المنفية: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن قلنا سابقا أن المبتدع من أجهل الناس بالنصوص، فلا يستطيعون الجمع بين النصوص، فآمنوا ببعض. فهذه النصوص التي ذكرناها هي في الكفار ليست في أهل الإيمان. أما أهل الإيمان، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن من إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى؟ جاءت النصوص صريحة في إثبات هذه الشفاعة، والنصوص للشفاعة متواترة عندنا نحن أهل السنة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. ثم تأتي الآن الشفاعة المثبتة، تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أربع: شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في الموقف العظيم، شفاعته لأهل الجنة، شفاعته في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما عداها فإنها عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. أقوام يستحقون النار فلا يدخلوها، أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، أقوام دخلوا الجنة فترفع منازلهم، إلى غير ذلك شفاعات. مدارنا في هذه الشفاعات كلها هي النصوص الشرعية. لماذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ولم يذكر بقية الشفعاء؟ لأننا إذا آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يشفع، سنؤمن بجميع النصوص التي دلت وجاءت تبين أن هنالك شفاعات. ذكر المؤلف: ويشفع نبينا محمد في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيحد الله لي حدا، أسجد تحت العرش فيحد لي حدا من أهل النار، يعني أعدادا هائلة، فيقال: أخرجهم من النار. ثم بعد ذلك يحد له حدا ثانيا: من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة. ثم بعد ذلك يخرج البقية من عصاة الموحدين برحمة أرحم الراحمين، فما يبقى في النار إلا أهل الكفر والإلحاد. أيها الأحبة، سبحان الله، توافق الدرس مع الشفاعة والأذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل لي حلت له شفاعتي، ونسأل الله أن يشفع فيه. وهذا يعطينا أن الشفاعة من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق أن نردد مع المؤذن ثم نسأل له الوسيلة. سبحان الله، وأنا عجب بالأذان، فيه عجائب نحتاج إلى التأمل الحقيقي في الأذكار. بالأمس كنت سمعت المؤذن فتأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فسمع النبي راعيا يؤذن بعيد، ولما بلغ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال النبي: أما هذا فقد أوجب، يعني إيش؟ وجبت له الجنة. لماذا وجبت؟ بالتوحيد، صح وإلا لا؟ بالشهادتين. ويعطينا معنى أننا مربوطون بهذه الأذكار، الربط السلوكي العملي. نحن نذكر الأذكار كأنها تمر بدون تدبر وبدون فهم لها. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يربط صحابته بهذه المعاني السلوكية، لأن هذا الذي تثمر في حياة الإنسان. أما مجرد أنه قال الأذكار وقلبه غافل لله، فالإنسان لا يستفيد من كثير من هذه المعاني التي تكون سبب لدخوله للجنة. وتنبيه لطيف أيها الإخوة، في بعض الأحيان نخرج في سفر فتجد بعض الناس: يا أخي أذن. قال: يا أخي أذن أنت، أذن أنت. لماذا لا تؤذن؟ ارفع صوتك فلا تترك من صوتك شيء، فما يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة. نحن نحتاج الشهود ولا لا؟ ومع ذلك نجد عندنا زهد في أي شيء، في تطبيق السنة. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ لما لهم من المنازل، فتصبح العبادات عندنا تربط سلوكيا عمليا حتى يكون الإنسان له تأثير. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال يخرج أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا فحما وحمما، نعوذ بالله من النار، يعني قد اسودت أبدانهم من النار ويخرجون، يخرجون من النار ثم بعد ذلك يضعون في ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل. ومن اللطائف أن آخر أهل الجنة دخولا يسمون الحمميون اللي أكلتهم النار، ولكن منازلهم عليا كفاهم شرفا إيش أن دخلوا الجنة، ولكن ليس نقصا عليهم، ولكن هذا رحمة من الله عز وجل. قال فيدخلون الجنة بشفاعة صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشفع الأنبياء ويشفع الصغار ويشفع القرآن ويشفع الصيام، شفعاء كثير أيها الإخوة، ليس شيء عندنا شفعاء. والشهداء يشفعون في 70 من أهلهم، يعني من يقتل شهيدا في سبيل الله يشفع في 70 من أهل بيته، هذا شرف عظيم له، وهذا قد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الشفعاء كثير. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من امرأة تقدم 3 من الولد إلا كانوا سترا لها من النار. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن الإنسان عندما يموت له الولد صغيرا دون الحلم فإنه يأتي يوم القيامة يأخذ بصنفة رداء، أبو هريرة أخذ بصنفة رداء، قال فلا يدع والده حتى يدخله الجنة. طفل ولم يتربى ولم أربيه، ومع ذلك ما ينساك من الإحسان والبر، هذا نعمة من الله، هؤلاء يعتبرون شفعاء عند الله عز وجل. ذكر أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ثم ذكر مسألة الجنة والنار مخلوقتان، لأن الجنة والنار قد خلقها الله تعالى، ومخلوقتان يعني بمعنى أنها موجودة الآن، وأراد أن يرد بها على المعتزلة. معتزل الشقلون يقول الجنة والنار ليست موجودة، وأن وجودها الآن عبث، ولله المثل الأعلى. لو أن إنسان، نضرب مثال، رجل ثري جدا ثم بعد ذلك مضى له 10 سنوات 20 سنة لم يأته ولد، ثم أخبر الآن ولد له ولد، طلع سيارة اشترى له السيارة آخر موديل ومفتاحها وعلقها على رقبة الولد، فرح وقال هذه سيارته. قلنا لمن؟ قال الولد، الولد يبغى له 18 سنة 20 سنة علشان يسوق. قال ما يهم، الناس يقولون صاحي ولا مجنون، انتظر لين يكبر اشتر له أحسن منها، صح ولا لا؟ فهم يقولون ليش الله يخلقها وهي ما في أحد يسكنها؟ مساكينهم، لأنهم لا يعلمون أن الله لا يخلق شيئا إلا لعلة ولا وحكمة. الله يقول أعدت للمتقين، أي عدت قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف وهو يمد يده يريد أن يأخذ عنقود من عناقيد الجنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في الجنة قصرا عظيما وظننت أنه لي، فلما أردت أن أدخل وجدت عنده امرأة فقيل لي إنه لعمر فلم أدخل. أعد ولا ما أعد؟ أعد ليس ليوم القيامة، أعد قبل. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى له. إذن هذا يدل على أن الجنة والنار الآن موجودة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر الآن التي نعيشها من فيح جهنم، وشدة البرد من زمهريرها، في دل على أنها الآن موجودة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة وهو في المدينة صوتا، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حجر ألقي من أعلى جهنم شفيرها، والآن وصل إلى قعرها قبل 70 سنة. إذن الشدل عليه على أنها موجودة ويوضع فيها وغيرها، والأمثلة على هذا كثيرة. ذكر المؤلف الجنة مولى أوليائه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، والنار عقاب لأعدائه، نعوذ بالله أن نكون من أعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب الله عز وجل، عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه، يدل على أن الجنة والنار فليست تفنى، وهو الصحيح وإن كان المسألة فيها خلاف ويطول بنا. ذكر المؤلف قال: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح يذبح بين الجنة والنار بعد انتهاء الفصل وغيره، ويصبح هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، يؤتى بالموت، ليس الملك هو الذي يذبح وإنما الموت، ثم يوضع على صورة كبش فيشاهده الناس، فأهل الجنة يخافون أن يقبض أرواحهم لأنهم في نعيم، وأهل النار يفرحون به علّه أن يقبض أرواحهم ويستريحون من العذاب. فيقال: هل تعرفون؟ قال: نعم. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: خلود بلا موت، ولأهل النار: خلود بلا موت. يعني أن الناس يستمرون معذبين في هذه النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. بعد ذلك ذكر: ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى دورة خاصة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في معرفة ما العقائد المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما الإيمان، مسائل الإيمان المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما حقوق المصطفى علينا صلى الله عليه وسلم، ما الخلل الذي عندنا، ما الذي يجب لنا أن نوجد حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجه الأمة، نظرا لأنه جزء من عقيدتنا، فما يصح إيماننا حتى نقول نشهد أن محمد رسول الله. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، وهو سيد ولد آدم، ولا يصح إيمان أحد كائنا من كان حتى يؤمن به صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكذلك لا بد أن نشهد بأنه عبد، والعجب أنه يؤتى بعبده ورسوله، بدأ بالعبودية حتى لا نكون كغلاة المتصوفة نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يغيث ويجيب ويعطي ويمنع، نقول رويدك، هذا الكلام كله باطل وليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، أفلا أكون عبدا وشكورا، يعني أنه لا يزال بشر، يمرض وينسى ويصاب بالبلايا. شج النبي صلى الله عليه وسلم ونشبت حلقتي المغفر في وجنتيه، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا كسائر الناس، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثم يجب علينا أن نعلم بأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين على الإطلاق، وما استطاع أحد أن يتقدم في ليلة المسراء والمعراج أن يصلي بالناس، مع أن من قبله آباؤه وأجداده لم يتقدموا. ولذلك حتى في الشفاعة كل يعتذر، فإذا وصلت إليه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها. محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يفتح له باب الجنة، وأول من يدخل الجنة، وهو صاحب اللواء المحمود صلى الله عليه وسلم، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، وكذلك صاحب الشفاعة وصاحب الحوض، فهو إمام الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. وجاءت النصوص تبين أن له من المزايا العجائب ما لم تكن لغيره من الأنبياء والرسل. أتباعه هم خير الخلق على الإطلاق، ونسأل الله أن يجعلنا من أتباعه ونموت على ذلك الاتباع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ومسألة خيرية أمة محمد فيها نصوص متعددة وعناصر كثيرة تبين أن هذه الأمة ميزت على غيرها من الأمم كلها. إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. هذا يدل على عظم منزلتها. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه رحمه الله تعالى بسند حسن. نجد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم خير أتباع الأنبياء كلهم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم، وسيأتي الكلام على ذلك. هو إمام المتقين النبيين وخطيبهم، هذا لا شك فيه صلى الله عليه وسلم، فهو خطيب بالصحابة بالأنبياء والرسل، صاحب الشفاعة لأمته، خير الأمم أمته، خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء انطلق إلى قضية الصحبة. أريد أن أن نكتب أو أسردها سريع، ربما أذكر 15 عنصر أو يمكن 17 أو 20 عنصرا، لعلي مع السرعة ننسى كثير، لكني سأسرد سميها عقيدتنا في الصحابة. وإن كان أيها الأحبة الصحابة نحتاج إلى دورة خاصة بهم، يعني ليت تكون هناك دورة متعلقة بالصحابة نفهمهم ونعرفهم. يعني نتذكر أولا وجوب محبتهم، هذا واحد، محبة الصحابة. اثنين، عدالة الصحابة. ثلاثة، الترضي عن الصحابة. أربعة، الاستغفار لهم. خمسة، أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفضائل. ستة، الصحبة اصطفاء رباني، صحبة اصطفاء رباني، لم يخترنا الله صحابة وإنما اختارهم هم. سبعة، عندنا أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق. ثمانية، أفضل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. تسعة، وجوب التعرف على سيرهم وأخبارهم. العاشر عندنا وجوب الاقتداء بهم. الحادي عشر، البعد عن زلاتهم. عندنا الثاني عشر، البعد عما شجر بينهم. يمكن نقول الصحابة في الجملة معصومون. اكتبوا هذا، الصحابة في الجملة، ما نقول صحابي، صحابي قد يقع من خطأ، لكن الصحابة في الجملة معصومون، ما يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. من ضمن العناصر أنهم أكمل الناس أو أكمل الأمم. ليش؟ إذا سئلنا أفضل الناس عبادة، أفضل الناس جهاد، أفضل الناس علم، أفضل الناس عقيدة، نقول الصحابة الصحابة الصحابة، ما يمكن يجي واحد يقول أنا أحسن من الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. يكفي، بس في عناصر هي قريب من 20 عنصر، لكن أنا ما كتبت شيئا حتى أعطيكم. طيب نأخذ الآن على ضوء ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر أفضل أمته أبو بكر الصديق. لا شك بأن أبا بكر أفضل الناس على الإطلاق، ولن يكون أحد أفضل منه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس وأحب الناس إليك، قال عائشة. قال ومن الرجال، قال أبوها، ما خرج الفضل من بيت أبي بكر الصديق أبدا، زوجته ووالدها. وكان الصحابة لا يرون أحد يتقدم على أبي بكر الصديق أبدا كائنا من كان. حتى آل البيت الذين يوجد من الطوائف تقدح في أبي بكر، علي بن أبي طالب، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقرون بأن أبا بكر أفضل منهم. وما أدل على ذلك من قصة أبي بكر لما حملت جنازته لورى في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس فما شعرت إلا وبأحد يأخذ من بمنكبي، فلما التفت وإذا هو علي بن أبي طالب، فقال علي بن أبي طالب ليس في الوجود رجل أحب أن ألقى الله بمثل عملي إطلاقا إلا عمر. هذا من يقوله؟ علي بن أبي طالب. فكيف يقال علي أفضل من أبي بكر من علي بن من عمر بن الخطاب؟ هذا علي هو الذي يقرد. ثم قال والله لا أكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت مع أبي بكر وعمر، وجلست مع أبي بكر وعمر، وسافرت مع أبي بكر وعمر، وإني لأرجو أن يحشرك مع صاحبيك من هم رسول الله وأبو بكر. فكيف يقدح في أبي بكر وعمر؟ وفضائل أبي بكر عظيمة جدا. ويحسن أيها الأحبة أن يعلم أن الإمام الحافظ بن عساكر رحمه الله وغفر له ألف مجلدا كبيرا في فضائل أبي بكر، وهو جزء من تاريخ دمشق، التاريخ الكبير العظيم من تواريخ الإسلام. وينبغي لنا أن يكون عندنا كتبا في الصحابة نعرفها حتى نعرف شيئا منها، أسد الغابة، الإصابة، الاستيعاب، فضائل الصحابة للإمام أحمد، فضائل الصحابة لأبي نعيم، الرياض النظرة في مناقب العشرة، موجود كتب متخصصة كلها تتحدث عن الصحابة لا تتحدث عن غيرهم. نحن اليوم من يحدثنا عن الصحابة ومن يتحدث عن الصحابة؟ كنت أعجب، تابعون يقول كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر، كما يعلموننا السورة من القرآن. أنا أسألكم أيها الإخوة، من الذي علمكم حب أبي بكر وعمر كالسورة من القرآن؟ لا في مناهجنا ولا في مدارسنا ولا في حلقاتنا ولا في دروسنا، جهل كبير جدا عندنا في أن نعرف سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل نرى عجب واقعنا اليوم، يعرف شبابنا عن المطربين والممثلين والرقاصين أكثر مما يعرفون عن العشرة المبشرين بالجنة، واقعا مريرا. كما قلت بالأمس، والله يوجد طلاب يتخرجون من كليات شرعية ما يستطيعون أن يعدوا أسماء العشرة المبشرين بالجنة. بلاء وإلا خير. هذا من يريد الجنة فليعرف أهلها وليسر على طريقهم. إذا سار الناس بهذا المنهج سيسعدون دنيا وآخرة. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.